الحلقة الثالثة والعشرون من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 15 بعد 100 إلى الآية 23 بعدها. يتلوه على مسامعكم الكريمة أخوكم الفقير إلى رحمة ربه دويشي محمد. استماع طيب. الآية 15 بعد 100: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، المشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب، أي هما له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالإيجاد والاختراع كما تقدم، وخصهما بالذكر والإضافة إليه تشريفا نحو بيت الله وناقة الله، ولأن سبب الآية اقتضى ذلك على ما يأتي. الثانية قوله تعالى فأينما تولوا شرط، ولذلك حذفت النون، وأين العاملة وما زائدة، والجواب فثم وجه الله. وقرأ الحسن تولوا بفتح التاء واللام، والأصل تتولوا، وثم موضع نصب على الظرف ومعناها البعد، إلا أنها مبنية على الفتح غير معربة لأنها مبهمة، تكون بمنزلة هناك للبعد، فإن أردت القرب قلت هنا. الثالثة اختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه فأينما تولوا على خمسة أقوال، فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة نزلت في من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمنان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قلت وهو قول أبي حنيفة ومالك، غير أن مالكا قال تستحب له الإعادة في الوقت، وليس ذلك بواجب عليه لأنه قد أدى فرضه على ما أمر، والكمال يستدرك في الوقت استدلالا بالسنة في من صلى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيدها معهم، ولا يعيد في الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلة أو شرق أو غرب جدا مجتهدا، وأما من تيامن أو تياثر قليلا مجتهدا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقال المغيرة والشافعي لا يجزيه لأن القبلة شرط من شروط الصلاة، وما قاله مالك أصح لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المسايفة، وتبيحها أيضا الرخصة حال السفر. وقال ابن عمر نزلت في المسافر يتنفل حيث ما توجهت به راحلته، أخرجه مسلم عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله، ولا يجوز لأحد أن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه إلا في شدة الخوف على ما يأتي،

وأي فائدة في رؤيته، وإنما الفائدة في لحوق بركاته. الثاني أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال المخالف: هذا محال، عادة ملك على دين لا يكون له أتباع، والتأويل بالمحال محال. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيا وميتا. قال المخالف: بركة الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سواه تلحق الميت باتفاق. قال ابن العربي: والذي عندي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي أنه علم أن النجاشي ومن آمن معه ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت أثر، فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه. قلت: والتأويل الأول أحسن، لأنه إذا رآه فما صلى على غائب، وإنما صلى على مرئي حاضر، والغائب ما لا يرى والله تعالى أعلم. القول الرابع: قال ابن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وقالوا: ما اهتدى إلا بنا. فلما حول إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فنزلت: ولله المشرق والمغرب. فوجه النظم على هذا القول أن اليهود لما أنكروا أمر القبلة بين الله تعالى أن له أن يتعبد عباده بما شاء، فإن شاء أمرهم بالتوجه إلى بيت المقدس، وإن شاء أمرهم بالتوجه إلى الكعبة فعل، لا حجة عليه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القول الخامس أن الآية منسوخة بقوله: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، سورة البقرة الآية 44 بعد 100، ذكره ابن عباس. فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلي المرء كيف شاء ثم نسخ ذلك. وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، سورة البقرة الآية 44 بعد 100، أي تلقاءه، حكاه أبو عيسى الترمذي. وقول السادس: روي عن مجاهد والضحاك أنها محكمة، المعنى: أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضا وابن جبير: لما نزلت ادعوني أستجب لكم، قالوا: إلى أين؟ فنزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن ابن عمر والنخعي: أينما تولوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فثم وجه الله. وقيل هي متصلة بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، سورة البقرة الآية 14 بعد 100 الآية. فالمعنى أن البلاد لله أيها المؤمنون تسعكم، فلا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه. وقيل: نزلت حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، فاغتم المسلمون لذلك. فهذه 10 أقوال، ومن جعلها منسوخة فلا اعتراض عليه من جهة كونها خبر، لأنها محتملة لمعنى الأمر. يحتمل أن يكون معنى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ولوا وجوهكم نحو وجه الله. وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن جبير رحمه الله لما أمر الحجاج بذبحه إلى الأرض. الرابعة: اختلف الناس في الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسنة، فقال الحذاق: ذلك راجع إلى الوجود، والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام. إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلها قدرا. وقال ابن فورك: قد تذكر صفة الشيء والمراد بها الموصوف توسعا، كما يقول القائل: رأيت علم فلان اليوم ونظرت إلى علمه، وإنما يريد بذلك رأيت العالم ونظرت إلى العالم. كذلك إذا ذكر الوجه هنا والمراد من له الوجه أي الوجود. وعلى هذا يتأول قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، سورة الإنسان الآية 9، لأن المراد به لله الذي له الوجه. وكذلك قوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، سورة الليل الآية 20، أي الذي له الوجه. قال ابن عباس: الوجه عبارة عنه عز وجل، كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سورة الرحمن الآية 26. وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. قال ابن عطية: وضعف أبو المعالي هذا القول، وهو كذلك ضعيف، وإنما المراد وجوده. وقيل المراد بالوجه هنا الجهة التي وجهنا إليها، أي القبلة. وقيل الوجه القصد، كما قال الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. وقيل المعنى: فثم رضا الله وثوابه، كما قال: إنما نطعمكم لوجه الله، الإنسان الآية 9، أي لرضائه وطلب ثوابه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وقوله: يجاء يوم القيامة بصحف مختمة فتنصب بين يدي الله تعالى، فيقول عز وجل لملائكته: ألقوا هذا واقبلوا هذا. فتقول الملائكة: وعزتك يا ربنا ما رأينا إلا خيرا وهو أعلم. فيقول: إن هذا كان لغير وجهي، ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي، أي خالصا لي. خرجه الدارقطني. وقيل المراد: فثم الله. والوجه صلة، وهو كقوله: وهو معكم، قاله الكلبي والقطبي، ونحوه قول المعتزلة. الخامسة قوله تعالى: إن الله واسع عليم، أي وسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيل واسع بمعنى أنه يسع علمه كل شيء، كما قال: وسع كل شيء علما، سورة طه الآية 98. وقال الفراء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء، دليله قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، سورة الأعراف الآية 56. وقيل واسع المغفرة، أي لا يتعاظمه ذنب. وقيل متفضل على العباد وغني عن أعمالهم، يقال: فلان يسع ما يسأل، أي لا يبخل. قال الله تعالى: ليلتق ذو سعة من سعته، سورة الطلاق الآية 7، أي ليلتق الغني مما أعطاه الله. وقد أتينا عليه في الكتاب الأسماء والحمد لله الآية 16. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا، هذا إخبار عن النصارى في قولهم: المسيح ابن الله. وقيل عن اليهود في قولهم: عزير ابن الله. وقيل عن كفرة العرب في قولهم: الملائكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار في مريم والأنبياء. الثانية قوله تعالى:

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، سورة الإسراء الآية 23، ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام، ومنه سمي الحاكم قاضيا، ويكون بمعنى توفية الحق. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل، سورة القصص الآية 29، ويكون بمعنى الإرادة كقوله تعالى: فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، سورة غافر الآية 68، أي إذا أراد خلق شيء. قال ابن عطية: قضى معناه قدر، وقد يجيء بمعنى أمضى، ويتجه في هذه الآية المعنيان على مذهب أهل السنة، قدر في الأزل وأمضى فيه، وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد. الرابعة قوله تعالى أمرا، الأمر واحد الأمور وليس بمصدر أمر يأمر. قال علماؤنا: والأمر في القرآن يتصرف على 14 وجهة. الأول الدين، قال الله تعالى: حتى جاء الحق وظهر أمر الله، سورة التوبة الآية 48، يعني دين الله الإسلام. الثاني القول، ومنه قوله تعالى: فإذا جاء أمرنا، يعني قولنا، وقوله: فتنازعوا أمرهم، سورة طه الآية 68، يعني قولهم. الثالث العذاب، ومنه قوله تعالى: لما قضي الأمر، سورة إبراهيم الآية 22، يعني لما وجب العذاب بأهل النار. الرابع عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: قضى أمرا، سورة آل عمران الآية 47، يعني عيسى، وكان في علمه أن يكون من غير أب. الخامس القتل ببدر، قال الله تعالى: فإذا جاء أمر الله، سورة الغافر الآية 78، يعني القتل ببدر، وقوله تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، سورة الأنفال الآية 42، يعني قتل كفار مكة. السادس فتح مكة، قال الله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، سورة التوبة الآية 24، يعني فتح مكة. السابع قتل بني قريظة وجلاء بني النضير، قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، سورة البقرة الآية 99. الثامن القيامة، قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سورة النحل الآية الأولى. التاسع القضاء، قال الله تعالى: يدبر الأمر، سورة يونس الآية الثالثة، يعني القضاء. العاشر الوحي، قال الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، سورة السجدة الآية الخامسة، يقول: ينزل الوحي من السماء إلى الأرض، وقوله: يتنزل الأمر بينهن، سورة الطلاق الآية 12، يعني الوحي. الحادي عشر أمر الخلق، قال الله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، سورة الشورى الآية 53، يعني أمور الخلائق. الثاني عشر النصر، قال الله تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، آل عمران الآية 54، يعنون النصر. قل إن الأمر كله لله، نفس الآية والصورة، يعني النصر. الثالث عشر الذنب، قال الله تعالى: فذاقت وبال أمرها، سورة الطلاق الآية 9، يعني جزاء ذنبها. الرابع عشر الشأن والفعل، قال الله تعالى:

ولقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، سورة الكافرون الآية السادسة، وبقوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين، على أن المراد به الإسلام والكفر، بدليل قوله عليه السلام لا يرث المسلم الكافر. وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر ملل، فلا يرث اليهودي النصراني ولا يرثان المجوسي، أخذا بظاهر قوله عليه السلام لا يتوارث أهل ملتين. وأما قوله تعالى ملتهم فالمراد به الكفرة، وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكفرة، كما تقول أخذت عن علماء أهل المدينة مثلا علمهم وسمعت عليهم حديثهم، يعني علومهم وأحاديثهم. قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى، المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهدى الحقيقي، لا ما يدعيه هؤلاء. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، الأهواء جمع هوى، كما تقول جمل وأجمال، ولما كانت مختلفة جمعت، ولو حمل على إفراد الملة لقال هواهم. وفي هذا الخطاب وجهان، أحدهما أنه للرسول صلى الله عليه وسلم لتوجه الخطاب إليه، والثاني أنه للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته. وعلى الأول يكون فيه تأديب لأمته، إذ منزلتهم دون منزلته، وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهدية ويعدون النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، فأعلمه الله تعالى أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأمره بجهادهم. قوله تعالى من العلم مثل أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال كفر، فقيل بما كفرته، فقال بآيات من كتاب الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، سورة البقرة الآية 45 بعد 100، والقرآن من علم الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر. الآيات 21 بعد 100 و22 بعد 100 و23 بعد 100، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، قال قتادة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكتاب على هذا التأويل القرآن. وقال ابن زيد هم من أسلم من بني إسرائيل، والكتاب على هذا التأويل التوراة. والآية تعم والذين رفع بالابتداء آتيناهم صلته، يتلونه خبر الابتداء، وإن شئت كان الخبر أولئك يؤمنون به. واختلف في معنى يتلونه حق تلاوته، فقيل يتبعونه حق اتباعه باتباع الأمر والنهي، فيحللون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بما تضمنه. قاله عكرمة، قال عكرمة أما سمعت قول الله تعالى والقمر إذا تلاها، سورة الشمس الآية الثانية، أي اتبعها، وهو معنى قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وقال الشاعر قد جعلت دلوي تستتليني، وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمد، إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقال الحسن: هم الذين يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويوكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقيل: يقرؤونه حق قراءته. قلت: وهذا فيه بعد، إلا أن يكون المعنى يرتلون ألفاظه ويفهمون معانيه، فإن بفهم المعاني يكون الاتباع لمن وفق.